موقع طريق الإسلام يقدم لكم حي الله الإسلام دين المحبة والسلام دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام من وحي رب عظيم من في رسول الأنام فلا يليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأفهام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله في سلسلة تذوق المعاني، بنحاول نتذوق معاني الصلاة بوجه خاص كعبادة من أجل العبادات في حياتنا. وصلنا بحمد الله وطوله في سورة الفاتحة لقول الله عز وجل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عايزين نعيش مع اسم الله الرحمن واسم الله الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين. ازاي الكلام ده؟ الرحمة هي صفة من أجل صفات الله عز وجل وأحبها إلى قلوب المؤمنين، لكن عايزين نفهم معاني وأبعاد أكبر في صفة الرحمة. رحمة الله عز وجل نعرف عنها أيضا أنها وسعت كل شيء، كما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. دايما الإنسان بيجيله أحيانا نوع من القنوط ومن اليأس، يحس أنه مش نافع وعبادته مش هتقبل أو ذنوبه مش هتغفر أو كل هذه الهواجس التي يأتي بها الشيطان. دايما الإنسان يدفع هذه الهواجس بقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ألست بشيء، أنت مش شيء من مخلوقات الله عز وجل، فرحمة الله عز وجل تسعك ورحمتي وسعت كل شيء، كما وسعت كثير من الصحابة الذين كانوا كفار. يعني سيدنا خالد بن الوليد على سبيل المثال كان كافرا محاربا لدين الله عز وجل، ورحمة الله عز وجل وسعته لا فقط أن يكون مسلما بل أن يكون صحابي، وليس فقط من عموم الصحابة بل سيف من سيوف الله فتح الله عز وجل على يديه. فرحمة الله عز وجل تسع الناس جميعا ورحمته وسعت كل شيء. ده البعد الأول في صفة الرحمة. البعد الثاني، رحمة الله عز وجل أعظم من رحمة كل شيء. إزاي الكلام ده؟ عشان نفهم هذا البعد من أبعاد هذه الصفة، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان جالسا مع أصحابه، فإذا بامرأة من السبي تبغي، يعني واحدة من السبي بتدور مش عارفين بتدور عليه، حتى إذا وجدت ولدا فألصقته بطنها وألقمته سديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار وهي تقدر ألا تفعل؟ قال لا يا رسول الله، مش ممكن واحدة تعمل كده، يعني هي بتدور عليه من ساعتها وساعة ما تلاقيه تطرحه في النار. قالوا لا يا رسول الله، مش ممكن ترميه أبدا في النار. قال الله عز وجل أرحم بكم من هذه بولدها. الله جل رحمته أوسع وأعظم من رحمة كل شيء. رحمة الأمهات دي جزء من رحمة الناس، ورحمة الناس هي جزء من رحمة البشرية كلها، ورحمة البشرية هي جزء من رحمة المخلوقات كلها، ورحمة المخلوقات كلها والرحمة اللي في السماء الدنيا هي رحمة واحدة فقط من 100 رحمة خلقها الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء أنزل منها إلى السماء الدنيا جزءا واحدا يتراحم بها الناس جميعا، حتى أن الهوام والدواب يتراحمون بهذا الجزء فبها يتراحمون وبها يتعطفون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا دي رحمة واحدة من رحمة الله عز وجل نزلت إلى السماء الدنيا، كان هذا أثرها. فرحمة الله عز وجل أعظم من رحمة كل شيء. البعد الثالث من صفة الرحمة، رحمة الله عز وجل لا يحجبها شيء عن شيء. يعني إذا أراد الله عز وجل أن تصل رحمته إلى أحد لا يمكن أن يحجبها شيء عن هذا الذي أراد الله عز وجل أن تصله الرحمة. نفذت إلى إبراهيم عليه السلام وهو في النار، النار العظيمة التي كان أهلها الذين بنوها لا يستطيعون أن يقتربوا منها، رحمة الله عز وجل نفذت إلى إبراهيم في داخلها. نفذت إلى يوسف عليه السلام وهو في الجب، نفذت إلى يونس وهو في بطن الحوت، نفذت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، نفذت لي ولك ونحن في مخلوق اشتق الله عز وجل اسمه من رحمته وهو الرحم. كنا في الرحم لا نملك شيء، لا نملك سبب لا للطعام ولا للشراب ولا للحياة. الله عز وجل هو الذي أطعمنا وسقانا وأحيانا وأخرجنا من بطون أمهاتنا، لا نعلم شيئا برحمته سبحانه وتعالى. فكل ذلك أبعاد في صفة الرحمة. كذلك اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم له معاني أخرى جليلة جدا، لكن نقتصر على ذلك. مالك يوم الدين، معنى مالك يوم الدين جاء في الفاتحة في قراءة مالك يوم الدين وفي قراءة ملك يوم الدين. فالله عز وجل هو المالك وهو الملك. إيه الفرق بين المالك والملك؟ أما نيجي نقول مثلا مالك العقار، أما تيجي تقول مثلا أنا أجرت شقة من مالك العقار، يعني مالك أي الذي يملك، يعني ذات الشيء دي ملكه بتاعته، ده معنى كلمة إيه مالك. أما الملك هو الذي يحكم، يعني أقول مثلا ملك السعودية أو ملك بريطانيا أو ملك كذا، الملك هو الذي يأمر وينهى ويشرع، هذا معنى مالك وهذا معنى ملك، والاثنين كلاهما على كمالهما لا يكونان إلا لله عز وجل. فالله عز وجل هو المالك حقا الذي يملك ذوات كل المخلوقات والأرض وما عليها والناس وما يملكون، هم ملك لله عز وجل يملكهم. فالعباد ليسوا أحرارا ولكنهم عبيدا لله عز وجل، وده ينقض فكر والليبرالية التي تقول أن الناس هم يملكون أنفسهم فهم أحرار مع أوامر الله إما يقبلونها وإما يردونها. لا، العباد عبيد لله عز وجل يملكهم سبحانه وتعالى، ده لأنه مالك، مالك الملك سبحانه وتعالى. والملك أي الذي يأمر وينهى ويشرع، فكل أمر أو نهي أو شرع لا يتفق مع كلام الله عز وجل فلا يكون له أي قيمة إلا إذا اتسق مع أوامر الله عز وجل. فالله عز وجل هو الملك حقا وهو المالك حقا. مالك يوم الدين، الله عز وجل هو المالك والملك في الآن وفي يوم الدين. فلما اختص الله عز وجل يوم الدين؟ لأن يوم الدين هو اليوم الذي يظهر فيه ملك الله حقا، كما في صحيح البخاري أن الله عز وجل يقبض الأرض بيمينه ويطوي السماء ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. ده يوم القيامة الله عز وجل يقول ذلك لأنه يظهر ملكه على الحقيقة. فبعض الناس قد يغرهم صورة الملك في الدنيا فيظنون أنهم ملاك لأنفسهم أو لما يملكون من الدنيا أو أنهم ملوك يملكون الأمر والنهي والتشريع. يوم القيامة يظهر أن الله عز وجل هو المالك والملك حقا ولا منازع له سبحانه وتعالى. ويوم الدين هو يوم الحساب والجزاء الذي يحاسب فيه الناس جميعا، بل وحتى الهوام والدواب يحاسبون، حتى أن الشاة القرناء تحاسب إذا أنها ضربت الشاة التي ليس لها قرن. كل ذلك في يوم القيامة. كلمة الرحمن الرحيم وكلمة مالك يوم الدين تعطينا معنيان عظيمان جدا من المعاني التي لابد أن يعيش معهما القلب، معنى الرجاء في رحمة الله لأنه الرحمن الرحيم، ومعنى الخوف من حساب الله ومحاسبة النفس لأنه مالك يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وبطاعته وبالتذلل له وخشيته. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. بذكر الله